بنيت على مات الإياب بنيت وع الدنيا السلام بنيت على مات الإياب وبنيت وع الدنيا السلام الدنيا السلام الدنيا السلام زواد قلوب الناس لما اليتيم انتهى في سواد قلوب الناس لما اليتيم انتهى في سواد قلوب الناس لما اليتيم انتهى كلنا همنا همنا بقى على نفسنا وبقينا بنكره بعضنا ربنا قال لنا علينا الدنيا دلنا والدنيا لقيتنا كلنا كلنا همنا همنا بقى على نفسنا بعضنا ربنا قلنا علينا الدنيا دلنا والدنيا لهتنا كلنا ولما الرحمن على مد الأخرة ولما الرحمن على مد الأخرة مفيش رشوة لا بمال ولا بعشوة وإنك مفيش رشوة لا بمال ولا بعشوة ولما الرحمة هانت على مد الآخرة ولما الرحمة هانت على مد الآخرة سواد قلوب الناس لما اليتيم انتهى وانا خايف فوق قبل ما نروح لحسن هنتسوق.